أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإذا تكلمت عن أمر، وإذا تكلم أي مسلم عن قضية من القضايا، لابد أن يبين لنا ما هو محل هذه القضية من دين الله، وما هو الحكم فيها، لأننا خلقنا في هذه الدنيا لأمر واحد، وأن نعبد الله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعليه فنعظم ما عظم الله، ونحقر ما حقر الله، ونرفع ما رفع الله، ونضع ما وضع الله، لأننا نعبد الله جل وعلا. إن معنى لا إله إلا الله التي يقولها كل مسلم في كل يوم مرات ومرات، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. وبين لنا الله جل وعلا لما استحق العبادة منا، فقال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، بما أنه الذي خلق فهو الذي يأمر وهو الذي يعبد. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يستنكر على المشركين الذين لم يستقيموا على دين الله. لما لم تستقيموا على الدين؟ هل اكتشفتم أن لي شركاء في الخلق؟ خلقت شيئا وخلقوا شيئا آخر، فاستحقوا بخلقهم لذلك الشيء أن يشتركوا معي في وضع الدين والتوجيه للعباد. إن هذا بذية لا يختصم فيها اثنان، من صنع شيئا فهو صاحب الحق في توجيه ذلك الشيء، وهو الملك لذلك الشيء. والله يقول: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. ما خلقوا شيء، فكيف يملكوا مع الله حكما أو تصرفا؟ لذلك المسلم هو الذي استسلم لأمر الله وخضع لأمر الله، لا يعارض ولا يقاوم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الاختيار مع أمر الله إلا العبادة والإذعان والطاعة والسير على هدى الله. بديهيات من بديهيات الإسلام كان يعلمها المسلمون ويعرفونها، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لبيانها وتوضيحها. يقول الله لرسوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ستعجبون وقد قدمني أخي لأتحدث عن موضوع، فلما هذه المقدمة؟ لما تتكلم عن هذا؟ كنا نريد أن نسمع مباشرة عن حكم الإسلام في الموضوع الذي المطروح اليوم، عن حث الإسلام عليه ودعوتنا إليه، وعن مكانته العظيمة، وعن وحدة المسلمين. أقول نعم، إن الوحدة بين المسلمين دين، والتفرق بين المسلمين حرام. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول في آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنما المؤمنون إخوة. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فدار المسلمين دار واحدة، وأمة الإسلام أمة واحدة. كنا هكذا فمزقتنا الأهواء ومزقتنا الفتن ومزقنا الانحراف عن دين الله حتى تسلطوا علينا الكفار وصرفونا عن وحدتنا. ويوم أن كنا متوحدين على كلمة واحدة وراية واحدة ودولة واحدة وخلافة واحدة كنا سادة الدنيا. نعم، الوحدة دين، دين وشرع أمر الله به وحسن عليه. ولكن الوحدة من حيث هي تجد أصحاب المذاهب المختلفة ينشدونها. فإذا سألت الشيوعي: ما رأيكم في وحدة الطبقة العمالية العالمية؟ يقول: بهذا نادى قادتنا: يا عمال العالم اتحدوا. طبعا وإن كنا الآن قد رأينا نتيجة هذه الأكذوبة، فإذا بالنقابات العمالية تضامن في بولندا وغيرها، العمال يقولون: كذبتم علينا، ناديتم باسمنا وحكمتم باسمنا فقهرتمونا وسرقتمونا ونهبتمونا، وبقي الكادح كادحا كما هو، وأنتم يا قادة الحزب الشيوعي استأثرتم بخيرات الأمة وحدكم، وما معنا من هذه الكلمات إلا الكلام، ولكم الأموال والثمار والخيرات. أقول: فالشيوعيون يطالبون بوحدته. وإذا سألت اليهود يقولون: نعم، لابد أن يتحد اليهود، والنصارى كذلك، والمسلمون نعم يطالبون بالوحدة لأنها دين، لأن الوحدة فيها قوة وفيها عزة وفيها تعاون وفيها تكاتف، خاصة في عصرنا اليوم. عصرنا اليوم لا يسمح بقيام الكيانات الهزيلة أمام التكتلات الدولية الهائلة الضخمة. فهذه دولة الصين تضم أكثر من 1,000,000,000 إنسان، وهذه أمريكا تضم ما يقارب 300,000,000 إنسان في دولة واحدة وراية واحدة. وهذه أوروبا أحست بضعفها وعجزها أمام هذه الكتل الدولية الضخمة الهائلة، أحست بهذا العجز، وعلمت أنها لا تستطيع أن تنافسها على السيادة في الأرض وهي مفرقة وهي مجزأة. فرأت أنه لا بد لها من كيان تنتظم فيه، فأخذت تدعو إلى الوحدة الأوروبية التي ستطرق أبواب الدنيا في عام 1992. إنهم يؤسسون بناء هذه الوحدة الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات، يخطون خطوات منتظمة على أسس مدروسة، ليس كما فعل مرة القذافي وبورقيبة، أعلنوا وحدة في يوم ونقضوها في نفس الأسبوع. هكذا إنهم يدرسون ويبحثون ليضعوا أقدامهم على أرض السلطة. نعم، بريطانيا أصبحت تشعر أنها ضعيفة وهي الدولة العظمى، فرنسا أصبحت تشعر أنها ضعيفة، ألمانيا أصبحت تشعر أنها ضعيفة، إيطاليا أصبحت تشعر أنها ضعيفة، الدول الأوروبية كل واحدة منها تشعر أنها ضعيفة عاجزة، لا تستطيع أن تثبت أمام هذه التكتلات العالمية. ونحن في اليمن ماذا يفعل مليونان في الجنوب وعشرة ملايين في الشمال؟ أي وزن سيكون لها في الدنيا؟ بل إن العرب جميعا إذا اتحدوا سوف لا يصلوا بكيانهم وقدرتهم ان يزاحموا هذه الدول الضخمة الكبيرة العملاقة، ولا بد عليهم ان يمدوا يدهم لسائر المسلمين بالارض لتعود وحدة المسلمين. هي امور كل مسلم لا بد ان يفكر فيها، وديننا يدعو اليها. ومن كان صادقا في توحيد الامة العربية او في توحيد الامة الاسلامية لا بد ان يبدأ بالقريب جزءان. اذا اردنا ان تتحد الاجزاء الكبيرة فلا بد ان تتحد الاجزاء القريبة، واليمن الشمالي واليمن الجنوبي يمن واحد وشعب واحد واهله يدينون بدين واحد تاريخ واحد ارض واحدة. لم ينجح الاستعمار ان يقيم حواجز على الحدود طوال حكمه. ما رأينا الحدود الا عندما جاء حكم الرفاق في الجنوب. هذا الشعب اليمني لابد لنا ان نطالب بالوحدة معه، ولا بد ان نتكتل لنكون كتلة قوية لنمضي بعد ذلك في طريق الوحدة العربية، ثم نمضي بعد ذلك في طريق الوحدة الاسلامية وتوحيد المسلمين حتى نسترد عزتنا ومجدنا. وهذا امر امرنا به في ديننا. ولا بد من النصح، ولا بد لمن ينصح ان يكون صادقا، ولا بد للمخلص ان يقول الحقيقة، ولا بد للعاقل ان يعرف الحقيقة وان كانت مرة. فالمريض المصاب بمرض اذا قال له الطبيب لديك هذا المرض ولك هذا العلاج لابد ان تأخذه، فلا بد ان يعلم ذلك المريض ان الطبيب قد اخلص له وعليه ان يأخذ ذلك الدواء المر. كان الاستعمار يحول دون ان يتخذ اليمنان. ما المبرر للانفصال؟ وجود قوات استعمارية بريطانيا العدو للاسلام والمسلمين واليمن واليمنيين تريد تجزئة هذه الارض وهذه البلاد. وكنا نتوقع انه مع خروج اخر جندي بريطاني من ارضنا تعود الوحدة الى شعبنا وتتحد الامة ويرفرف عليها حكم واحد. ولكن فوجئنا ان الذين جاءوا بعد الاستعمار زادونا تمزقا وانفصالا واقاموا الحدود ومنع واقاموا الحدود. لماذا؟ ألستم من دعاة الوحدة؟ ألستم تريدون وحدة الشعب اليمني؟ نعم نحن نريد وحدة الشعب اليمني، ولكن على طريقتنا الخاصة. ما طريقتكم الخاصة؟ نحن نريد يمنا ديمقراطية شعبية. ايش؟ ما معنى هذا الكلام؟ تقرر المادة الاولى من دستور اليمن الجنوبي الذي وضعه حكام الجنوب الذين ينتمون الى الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب الحاكم، وضعوا هذا الدستور وعبروا عن مرادهم فقالوا اول مادة في دستورهم بيّنوا المراد فقالوا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، جمهورية ديمقراطية شعبية. ديمقراطية شعبية هذه مصطلحات لعالم المعسكر الاشتراكي، هذه مصطلحات لهم. جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، وهي دولة تعبر عن مصالح العمال. هذا حق شعير، هذا كلام التجار ما نبغ يعني كذا، يعني التفكير الشيوعي في دستورهم ينصون عليه، وهي تعبر عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة. كلام كارل ماركس الشيوعي يثبتونه في الدستور نهجا وطريقة. وكافة الشغيلة نفس المصطلحات، الشغيلة وتسعى مهمتها لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد. اذا اليمن ديمقراطي موحد، والانجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية. اشهد، قالوا اليمنيون متخلفون، فما يمكن يكون الاشتراكيين هكذا، لا بد نقبل مرحلة معينة نتعايش فيها ونمد ايدينا الى هؤلاء وهؤلاء وننسى على هذا ونغالق هذا حتى نتمكن فننقض ونقيم. هذا الكلام هم يقولون، وتسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد والانجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيدا للانتقال الى بناء الاشتراكية. تمهيد لإقامة البناء الاشتراكي. فإذا هم يريدون الوحدة اليمنية لإقامة البناء الاشتراكي، والبناء الاشتراكي في المنهج الشيوعي مرحلة متوسطة بين المرحلة القومية والوطنية وبين الشيوعية. فيقولون هناك ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى المرحلة الوطنية أو القومية، المرحلة الثانية الاشتراكية، المرحلة الثالثة الشيوعية. ويشترطون لكل مرحلة من المراحل أن يكون قائد هذه المرحلة هو الحزب الشيوعي حتى يقود الناس إلى هذه المرحلة. فهم يعتبرون الآن اليمن في المرحلة الوطنية لبناء المرحلة الاشتراكية، ثم هم في عدن أقاموا المرحلة الاشتراكية، فأقاموا الحزب الاشتراكي اليمني، انتقلوا إليه لأنهم قطعوا المرحلة الأولى، ويريدون استكمال الخطوة مع الشمال ليصلوا الى هذه المرحلة الاشتراكية. الميثاق في الشمال يقول غير ذلك، يقول انه يريد الوحدة لتكون وحدة اليمن في ظل الاسلام ويقولون ونحن بحمد الله شعب مسلم موحد العقيدة، ارتضى الاسلام شرعة ومنهاج حياة. ثم يتكلم الميثاق عن الوحدة فيقول ان ايماننا بالوحدة اليمنية كطريق الى الوحدة العربية الاسلامية بطابعها الانساني، يحتم علينا ان نوحد جبهتنا الداخلية في وحدة وطنية. فاذا نحن في الشمال لنا نظام حكم يلتزم بالاسلام، يلتزم بالكتاب والسنة ويتقيد به، وهذا الدستور الدائم القائم الآن من أوله إلى آخره يتكلم عن هذه المعاني ويبين أن كل شيء مرجعه إلى الإسلام، لأننا ندين بدين الإسلام ولا ننبغ أن نضع حلالا وحراما من عند أنفسنا أو أن نحتج على أحكام ربنا أو أن نعترض، فالمسلم هو الذي يسلم ويستسلم. فلذلك عندما وضعت قضية الوحدة، متى وضعت قضية الوحدة؟ وضعت عام 72. متى؟ عندما اراد الشمال ان يدافع عن نفسه من هجمات التخريب الموجهة من الجنوب، ولكن رأى انه ليس من اللائق ان يتقاتل الاخوة في وطن واحد وارض واحدة، فلا بد ان يكون هذا القتال تحت راية شيء مبدأ حميد. فقال الشمال يوم ذلك سنقاتل السلطة الحاكمة في الجنوب لانها لا تريد الوحدة، وسنعمل على توحيد اليمن. وهم في الحقيقة كانوا يريدون ان يردوا عن الشمال هجمات التخريب القادمة من الجنوب، لان الحزب الحاكم في الجنوب بعد ان تحكم في الجنوب أراد أن يحرر الشمال ليلحقه بالجنوب على مبادئه التي حكم بها بالجنوب. فأرسل تلك العصابات التي أطلق عليه الشعب اليمني عصابات التخريف. وكادت الحرب أن تنتهي لصالح الشمال عام 72، ولكن بادر رئيس وزراء الجنوب وقال نتفاهم. فقال له مستلعين نتفاهم بشرط الوحدة، الذي كان رئيسا لوزراء اليمن الشمالي. فكانت اتفاقية القاهرة، فلما وضعت هذه الاتفاقية للوحدة حدث فيها تغيير كبير جدا. منهجنا في اليمن كما هو منهج المسلمين عبر التاريخ، نحن نعبد الله ونطيع رسوله ونلتزم بالكتاب والسنة ونحكم شرع الله. فجاءت اتفاقية القاهرة تتنازل عن اشياء من الاسلام وتقبل اشياء من الاشتراكية وتدمج بين الامرين معا. فلما استعرضها علماء اليمن اصدروا بيانا حول هذا، بينوا فيه ان هذه الاتفاقية تنطوي على كفر صريح. ووجهت تلك الرسالة الى مجلس الشورى يوم ذاك والى الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني في ذلك الوقت، وكنت احد الذين حملوا هذا البيان وهذه الرسالة. مجلس الشورى عندما قرأ رسالة العلماء قال لا يمكن ان نقر هذه الاتفاق، لانه يقول دمج التشريعات القائمة بين البلدين. دمج التشريعات يعني نجيب الشريعة ونجيب حكام احكام الشيوعية واحكام الانجليز ونخلطها ويش يطلع لنا حكم من؟ حكم الله وحكم غيره. ها؟ اذا نحن نعبد الله ونعبد غيره ونؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. والله يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وهم القيامة يردون الى اشد العذاب. لماذا ندمج التشريعات القائمة؟ الشريعة الاسلامية ناقصة غير كاف. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشريعة الاسلامية فيها عيب فيها نقص، فما يكذبك بعد بالدين؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ الشريعة الاسلامية دين امرنا ان نستقيم عليه، لا نستطيع ان نرفضه، لا نستطيع ان نقول لله نقبل من كلامك كذا ونرفض من كلامك كذا، فانت الله في هذه الاحكام وانت لست الله في الاحكام الاخرى. لا نستطيع ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. فلذلك افتى العلماء فوقف مجلس الشورى موقفا مشكورا. فرأى القاضي عبد الرحمن الإرياني ان ينقذ الموقف، قال انا ساعود لاصلاح الموقف وساطلب من الرئيس سالم ربيع ان يلتقي بي في ليبيا لاصلاح الموقف. وذهب الاثنان الى القذافي، والقذافي استعمل صلاحياته هناك وضغوطه وقال لا بد ان تصبروا. وكانت المعترك هي التنازلات التي تمت في هذه الاتفاقية عن المبادئ الاساسية في الاسلام. فجاء بيان طرابلس، ووضع في بيان طرابلس مادة تقول الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي. كان الدستور الدائم يقول الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعا، الله لا اله الا هو في كل شيء، لا اله الا الله، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. ليس مع الله شريك في الخلق ليكون معه شريك في الحكم. لا يمكن ان يكون هناك شركة. استقبل العلماء هذا استقبالا فاترا وانتقدوا واحتجوا ايضا وقالوا هذا لا تكفي، ايضا هذا يتضمن تنازل، وان كنتم قد اعطيتم الشريعة الاسلامية حظا كبيرا لكنكم قد ادخلتم مع الله حاكما اخر ومشرعا اخر. فكان الحكام يقولون هذا فقط مزايدات، المزايدات هم زايدون بالوحدة هي لم تتم المسألة هكذا. وقرر الحكام في الشمال والجنوب السير في خطوات لتحقيق الوحدة، فشكلوا لجان حتى لا يتهم احد منهم انه لا يؤمن بالوحدة. من ضمن هذه اللجان اللجنة الدستورية، قالوا خذوا لجنة تدرس الدستور. متى انتهت هذه اللجنة؟ في عام 81-900. من متى ابتدأت؟ من بعد عام 1972. اعتبر القاضي عبد الرحمن الإرياني ان بيان طرابلس هذا تعديل لاتفاقية القاهرة، لكن حكام الجنوب اصروا الا يكون تعديلا، بل سمي هذا بيان وسمي اتفاق القاهرة اتفاق. وفرق عند السياسيين والقانونيين بين الاتفاق والبيان، الاتفاق الملزم واتفاق القاهرة، وهذا بيان يوضح بعض المعاني. ثم في النهاية سارت الامور على اعتبار ان الاثنين يؤخذان مأخذ الاعتبار، فبقيت اتفاقية القاهرة كما هي، وبقي بيان طرابلس كما هو، وسار الامران هكذا. اللجنة التي كونت، الذين يأتون من اليمن الجنوبي الممثلون للحزب الاشتراكي اليمني، لا يمثلون الشعب اليمني المسلم في الجنوب، لأن الشعب اليمني المسلم في الجنوب في هذه الفترة طرد من أرضه، هتكت أعراضه، نلهبت أمواله، استبيحت دماؤه. المتحكمون المتسلطون هم الحزب الاشتراكي الحاكم الذي بيده الحديد والنار، تدعمه روسيا وتؤازره دول المعسكر الشيوعي العالمي، وهو ينتمي إليها ويحارب في صفها. فإذا قامت الحرب في اليمن الجنوبي رأينا الشيوعيين من الحبشة، ورأينا الشيوعيين من كوبا، ورأينا يشتركون. وإذا قامت المعركة في أفغانستان رأينا المجندين من أبناء اليمن الجنوبية يقاتلون في حزب روسيا وفي صف روسيا ضد المسلمين في أفغانستان. هم جزء من هذه الدول في تلك الفترة، فالممثلون لهم يمثلون الحزب الحاكم بأفكاره الماركسية الصريحة، وكلهم كلمة واحدة. أما الذين يمثلون الشمال فيأتون وهم خليط، فمنهم من يكون قويا متمسكا بدينه، ومنهم من يكون متلاين، ومنهم كذا ومنهم. هذه واحدة. الثانية أن هذه الفترة من عام 72 إلى عام 81 هي الفترة الذهبية للتخريب في الشمال. أي شخص كان يقف ضد الشيوعية يمكن أن يصف ويغتال في أي مكان من أرض اليمن. بل إن محمد علي عثمان رحمه الله عضو المجلس الجمهوري قد اغتيل شتائه بسبب ما عرف عنه من بعض المواقف الشديدة ضد الشيوعية في ذلك الوقت. أعضاء اللجنة كنت ألتقي ببعضهم وأقول لهم كيف حالكم؟ يقول والله جانبنا ضعيف. هم متحدون على كلمة واحدة ونحن متفرقون وموقفنا مهزوز ولا نستطيع أن نثبت كما يجب. الآن الجديد، الجديد كما قال علي سالم البيض عندما سئل ما الجديد في كلامكم عن الوحدة، أنتم طوال 10 سنوات وأنتم تتكلمون عن الوحدة ثم لا تتقدمون خطوة. قال الجديد في هذه المرة الصدق، احنا صادق. يقول هذا كلامه بلسانه الصدق، يعني من قبل ما كانوا صادقين كانوا يزايدون. لكني احب ان اقول لكم ان ظروفا دولية عالمية هيأت لهذا الموقف. فالشيوعية العالمية تنهار في عقر دارها، والجهاد الافغاني بفضل الله انتصر ضد الروس وقذف به خارج الحدود الافغانية، وها هي في روسيا اليوم تتزلزل وتترنح في داخلها. واما دول اوروبا الاشتراكية فقد تطايرت واحدة بعد واحدة من النفوذ الروسي. فأي رصيد يبقى للحزب الاشتراكي اليمني؟ عندنا يقولوا كان يطعن لا ظهر أحمد بن علوان. أحمد بن علوان حقه طاح. لا ظهر من؟ روسيا التي كنتم تعتمدون عليها تقول نحن الآن قررنا عدم إرسال أي جندي خارج المعسكر الاشتراكي الشيوعي، والآن سحبوا القوات إلى الاتحاد السوفيتي وأصدروا قرارا بمنع إرسالها إلى خارج الاتحاد السوفيتي. فمن ينصرهم إذن إذا قامت المعركة؟ الأموال، الخبرات. ألمانيا الشرقية كانت تأخذ قطاع، كوبا كانت تأخذ قطاع، روسيا كانت تأخذ قطاع. هذه الدول التي كانت تقيم أركان الحكم في الجنوب تتهاوى وتتساقط في عقر جارها. فماذا على الحزب الشيوعي الحاكم؟ وقف أمام مصير مجهول. شعب مظلوم، ظلم، قتل، نهب، شرد، طارد، يتلمض هذا الشعب إلى اللحظة التي يأخذ حقه فيها. وشكرا يعلمون ويرون مصارع الأحزاب الشيوعية في بلاد العالم ومصارع المتسلطين. وما قصة تشاوشيسكي تشاوشيسكو بيباي؟ ما نفعتهم الاستخبارات السرية، ولا نفعتهم تلك المؤامرات، ولا نفعهم عندما تثور هذه الشعوب. فبدأنا نسمع التنازلات. لقد أخطأنا أيها الشعب اليمني، فقلنا اللهم لك الحمد. لعل الله يفتح الباب للحزب الاشتراكي أن يراجع نفسه وأن يترك المبادئ التي تبناها والأساليب التي مارسها، ولعله يعود إلى أمته وإلى شعبه وإلى دينه عودا حميدا. فبدأوا يصرحون لقد أخطأنا في معاملة المتدينين، وأخطأنا في معاملة الشعب، وأخطأنا في معاملة التجار، وأخطأنا في التصرفات ضد مشاعر المسلمين، وأخطأنا وأخطأنا. تصرفات جميلة حبيبة إلى النفوس. وقلنا الحمد لله، لقد اختار الحزب الشيوعي الحاكم في اليمن الصلح مع شعبه والصلح مع دينه. وسرنا وكنا نقول ونحدث أنفسنا الإيمان يماني والحكمة يمانية، فلعل الله أن يرينا سلوكا حسنا من هذا الحزب الذي انخدع، وأن يعلن توبته وأن يراجع مواقفه. ولكن أمريكا، إسرائيل، الدول التي تكيد للإسلام في العالم، رئيس أمريكا يقول ريجن ليس هناك مشكلة في العالم إلا الإسلام، لأن الإسلام يغزو أمريكا في عقر دارها ويغزو أوروبا في عقر دارها. الإسلام يقدم نفسه البديل لنظامين الاشتراكي والشيوعي معا. الرئيس الأمريكي قبله نيكسون يقول الخطر الحقيقي هو الإسلام. إن الصحوة الإسلامية أيقظت الشعوب الإسلامية فأخذت تعود إلى دينها وتراجع دينها، وإذا تمكنت هذه الصحوة من أن تأخذ مداها سيتحد المسلمون وحدة على الإسلام وتعود للمسلمين راية قوية. عندئذ لم يفرطوا بثرواتهم، ولم تذهب تلك الثروات إلى جيوب الغربيين. لم يفرطوا بكرامتهم، ولم تجد إسرائيل لها مكانة. فلذلك في مسلسل حربهم ضد الإسلام والمسلمين وضعوا خطة لإنقاذ الطبقة التي تشككت في دينها في الجنوب وتؤازرها مجموعات في الشمال. أضعناهم نحن، أضعهم الشعب اليمني عندما أرسلهم إلى موسكو وإلى الدول الاشتراكية ليتعلموا طبا وهندسة وخبرة وجندية وعسكرية. فعلمهم أولئك الشيوعية مع تلك الفنون، فعادوا لنا تلك الأفكار الشيوعية. صورهم كصورنا، ألسنتهم كألسنتنا، ولكنهم في قلوبهم قلوب ماركسية. تعلموا تلك الأفكار عندما كانوا شبابا هناك يدرسون، فجاءوا وهم يتأثرون بهذه الأفكار يؤمنون بها. هذه الطبقة ستفقد ثقتها بالماركسية، ستراجع نفسها في أمر دينها، وعندئذ هذه الطبقة إذا عادت إلى الإسلام فستكون قوة للإسلام. تدارك الموقف ارسلوا الخبراء حقكم، ارسلوا المستشارين، خلوهم يوضعوا لغم امام الوحدة اليمنية، دعوهم يضعوا العقبات الكبرى امام الوحدة اليمنية. الرئيس علي عبد الله صالح عندما رأى لينهم في الحديث ورأى مراجعتهم لمواقفهم قال لعل هذه هي الفرصة لكي اقنعهم بالوحدة، فذهب يناديهم ويطلب منهم الوحدة، فقالوا له انت مستعجل، ما لك مستعجل، خلينا نبحث المسألة. وجاء الفكر الشيطاني اليهودي الامريكي العدو، انا في نظري هو عدو للوحدة اليمنية، هو عدو للحزب الاشتراكي اليمني، هو عدو لنظام الحكم اليمني في الشمال. لماذا؟ لان القوم كانوا سيتفاهمون على وحدة في ضوء المعطيات الجديدة العالمية. الشيوعية تتنازل في العالم كله، الاحزاب الشيوعية في جميع الدول الشيوعية تتنازل تصلح امرها مع شعبها، ذهب تعنتها. كان يمكن ان ينظروا في صيغة جديدة تتم فيها الوحدة، في صيغة يقبلها الشعب المسلم في الشمال والجنوب، في صيغة يقدم فيها الشيوعيون تنازلات. واذا بالشيطان يأتي ويقترح، تريدون الوحدة تتم؟ نعم، اذا لابد من ان تتم على الدستور الذي اتفقت عليه اللجنة الدستورية. متى؟ عام 81 قبل هذه المتغيرات. اذا عليكم ايها الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب ان تتمسكوا بالافكار التي كنتم تتمسكون بها عام 81 عندما اردتم يمنا ديمقراطيا. على احدكم هذا الكلام الذي عندما اردتم هذا؟ ارجعوا، لا تتنازلوا، لا تصطلحوا مع شعبكم، لا تحسنوا معاملاتكم مع شعبكم، اثبتوا على ما انتم عليه. وانتم ايها الحكام في الشمال اقبلوا هذا، اقبلوا هذا من اجل هؤلاء، اذا اشترطوا هذا الاشتراط انتم اقبلوه. وهذا يتضمن شيئا كبيرا وقضايا خطيرة. كل مسلم في الشمال والجنوب لن يقر بكلمة من هذه، كلمة مما تضمنه هذا المشروع ضد الاسلام، فانه قد اشتمل على كلمات كثيرة وقواعد كثيرة ومبادئ كثيرة ضد الاسلام، وهم ارادوا ذلك. مادة رقم 3 في الدستور الذي كانوا يؤمنون به عام 81 ايش تقول؟ تقول الحزب الاشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية، يعني بالشيوعية حق مارك، المتسلح بالنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة. اذا عندهم نهج الشيوعي يريدون ان يقودوا الدولة وان يقودوا الشعب على اساسه. فكان المفاوضون في اللجنة الدستورية يعلمون ان عندهم دستور ان خالفوه طارت رؤوسهم، ان خالفوه القي بهم في السجون. فلا بد ان يضعوا دستورا للوحدة يقبل من الذين وضعوا هذا الدستور، من الحزب الحاكم الذي ينتمي الى هذا. فوضعوا دستور، هذا الدستور اسمه مشروع دستور دولة الوحدة. ما هو الدستور ايها الاخوة؟ الدستور عندنا نحن المسلمين هو اجتهادات تؤخذ من الكتاب والسنة، اي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الدستور، هما المصدر الذي نأخذ منه القواعد لهذا الدستور. فهو اجتهاد يحدد تفاصيل الامور السياسية المتعلقة بين اجهزة الدولة، المتعلقة باجهزة الدولة وكيف تعمل، والمتعلقة بعلاقة الدولة والشعب، والممثلة للمبادئ التي يجب ان تراعى، كل ذلك بما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو اجتهاد سياسي تفصيلي مفصل من كتاب الله وسنة رسوله. الدستور عند غير المسلمين ليس هكذا. الدستور عند غير المسلمين هو دين يشتمل على المبادئ الأساسية التي يحكم بها القانون ويحكم بها كل نشاط في الدولة. فالدستور دين خلاص ما في فوقه شيء. لكن عندنا الدستور اجتهاد فوقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى مشروع دستور الوحدة نرى أنه اتجه الاتجاه الثاني، قدم نفسه بديلا عن الكتاب والسنة. الذين وضعوا قدموا الدستور ليكون فوق كل شيء، فالكتاب والسنة تحته. ما أرادوا أن يكون يقبل بشرط موافقته للدستور. والمسألة كانت على العكس، ما جاء في الدستور موافقا لكتاب الله وسنة رسوله هو الذي يقبل، وما جاء مخالفا هو الذي يجب أن يرفض. وهذه قضية تتعلق بتوحيد الله وتتعلق بحق لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، فهو الحاكم وحده، وهو الهادي، وهو الذي يتصف بصفات الكمال، ومن دينه يؤخذ الهدى. استمعوا معي إلى هذه الآية: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم ما هو؟ أن الحكم عبادة كالصلاة والصيام، والعبادة لا تكون إلا لله، والحكم لا يكون إلا لله. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ما في أحد يشترك مع ربي في الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظروا هذه الآية وانظروا ما كان يقول الدستور الدائم. الدستور الدائم كان يقول في المقدمة: نحن اليمنيين شعب عربي مسلم، ولا حياة لنا بين الأمم، ولا عزة ولا خلق إلا بديننا الإسلامي الحنيف الذي دان به شعبنا خلال 14 قرنا يسير على هديه ويلتزم فرائضه ويتقيد بأوامره ونواهيه ويقف عند حدوده. طيب جينا نرى مشروع الدستور، وين المقدمة حقنا؟ راح عاد باقي شيء منها ولا شيء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم عاد هي موجودة؟ ما هيش موجودة. حتى بسم الله الرحمن الرحيم ألغيت. لماذا؟ لأن الحزب الاشتراكي اليمني أصدر قرارا بإلغاء بسم الله الرحمن الرحيم في المعارضة الرسمية واستبدالها بكلمة جديدة فلنناضل من أجل الثورة. هذه البسملة حقهم. فعندما اجتمع الوفدان هذا ايش حقها البسملة؟ هذا ايش حقها البسملة؟ قالوا احسن شيء لان قال الوسط لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا احد وصف ان نناضل من اجل الثورة. سبحانك يا رب. وكانت المادة الاولى تقرر اليمن دولة عربية اسلامية، دولة اسلامية يعني تتبنى الاسلام وتحكم به وترجع اليه وهي جزء من الدول الاسلامية. الغيت هذه، لا عروبة ولا اسلام. ايش قالوا؟ اليمن مادة الأولى، الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة. ما احنا دولة عربية؟ ما احنا دولة إسلامية؟ يقول المقرر الشمالي، الوفد حقنا له مقرر وله رئيس. المقرر كتب مقالا في مجلة الحكمة التي تصدر في عدد. قال احنا وجدنا اخواننا الجنوبيين متشددين يريدون اليمن دولة ديمقراطية شعبية مثل الذي سمعتم هذه وهي كذا وهي وهي كذا وما يسكين عليها. واحنا في الشمال اليمن دستورنا يقول اليمن دولة عربية اسلامية اول شيء. فقالوا احنا ما احنا دولة عربية اسلامية. واحنا قلنا ما احناش دولة اشتراكية ديمقراطية شعبية. قالوا تعالي نتفق. كيف نتفق؟ قالوا نزيل دولة عربية اسلامية وانتم زيلوا ديمقراطية اشتراكية وتبقى اليمن دولة مستقلة. عشان ما شاء الله. وكانت المادة الثالثة تقرر ان الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعا. هكذا في دستورنا الدين. الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعا. وحدث حول هذه المادة نقاش طويل بين الاستاذ محمد محمود الزبيري وبين الرئيس جمال عبد الناصر. عندما جاء الى اليمن جاء الرئيس جمال وقال اريد ان اطمئن عليكم ايها اليمنيون فاريد ان ارى لكم دستور دائم تتفقوا عليه. فوضع مشروع الدستور الدائم يوم ذاك. واذا بمواد الدستور الدائم كلها تقول الحرية في حدود القانون، الاموال في حدود القانون، التصرفات الكذا في حدود القانون، كل شيء من الامور الشخصية والعامة في حدود القانون. فوقف الاستاذ محمد محمود الزبيري رحمه الله يقول لرئيس جمال عبد الناصر من هذا الذي يستطيع ان يقول انا كلمتي قانون احدد بها حقوق الناس وواجباتهم واقيد نشاطهم واعمالهم بكلمة انا اقول هي قانون؟ من الذي يصل؟ يا سيادة الرئيس انا اذكر ان الشعب المصري عندما قدم تقريره على الميثاق على مشروع الميثاق عندكم طالبك الشعب المصري كله ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر القوانين جميعا. فقال الرئيس نعم نعم نعم نعم واخذ القلم وكتبها بخط يده. فهذه المادة كتبها الرئيس جمال عبد الناصر والحاضرون لا يزالون احياء الى يومنا هذا في ذلك الموقف. وثبتت في دستورنا من ذلك اليوم. ومعناها ان كل شيء الى الله نرجعه وحكمه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فعدل النصر لتكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي وفتح الباب امام شركاء غير الله. تسمعون بجرانج؟ جرانج الذي الجنوبي ايوه يطالب حكومة السودان الان يقول انا ساقاتلكم ما لم تتنازلوا عن تطبيق الشريعة ولكن انا مستعد ان اقبل اذا وضعتم في الدستور الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر القادم اعملوا مصدر والحرب تنفع. تقولوا مصدر القوانين جميعا نتقاتل. احنا عندنا قالوا المصدر الرئيسي يعني اله بجوار الله صغير لكن ما دراك يا ابن الوان بلفات الرجال. حتى هذه لفوا عليها من باب ثاني. حتى هذا النص الذي اثبتوا في هذه المادة لفوا عليه من باب اخر كما ستشاهدون فاصبح كلاما لا معنى له. سترون كيف. والله يقول ما له من دونهم من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. قالوا لا انا اشرك معك. ويقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قالوا سنعطي شيء ما اذنت به وندخله في الاحكام والقوانين. اين اللفة على هذه المادة؟ التفوا عليها حتى الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي لفوا عليها وداروا. ففي المادة كانت المادة 21 في الدستور الدائم تقول لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. فالنص الشرعي هو اساس تحديد الجرائم والعقوبات سواء كان نصا من كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او نصا قانونيا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله او اجماعا لعلماء المسلمين. يعني لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. سواء هذا النص من كتاب الله او من سنة رسول الله او من قانون مأخوذ من كتاب الله. فغيروها. ايش اصبحت؟ شوفوا النفس. فغيرت هذه المادة في مشروع الدستور في مادة 31. المادة 31 تقول في المشروع: المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. هناك كانت تقول ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يدخل كتاب السنة، هنا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ما شاء الله. طيب الزنا حرام، قالوا نشوف هو القانون وافق على هذا أو لا. الخمر حرام، قالوا لا، هذا محرم في القرآن ما إلينا، نشوف القانون هو وافق عليه، قال هو حرام وما قال، فإن وافق عليه القانون تمام. إذا ما أعطوه باليمين أخذوه بالشمال. فألغيت هذه المادة، فألغت هذه المادة كل حلال وحرام في نصوص الكتاب والسنة، كما تنص على ذلك المادة رقم 40 في مشروع الدستور. عندهم مادة ثانية رقم 40، ايش تقول؟ مجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين. خلص، ان وافق مجلس النواب على ان الزنا حرام، ما وافق خطي. هذا معنى المصدر الرئيسي الذي محكوم بالقانون، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وتؤكد المادة رقم 4 في مشروع الدستور: الشعب مالك السلطة ومصدرها. المشروع حق الدستور يقول الشعب مالك السلطة ومصدرها. ايش معنى هذا؟ سترون. فنواب الشعب يملكون السلطة بتخويل من الشعب، مصدر السلطة ومالكها، بما في ذلك السلطة التشريعية، حق التشريع، حق البيان، حلال حرام، عقوبة، أدب، كذا، هذا الحكم التشريع مصدره الشعب. إذا لا إله إلا الله راح، دخل لا إله إلا الشعب، وما مع الشعب إلا الاسم ده. ولا الحقيقة الحكام هم الذين يحكمون باسم الشعب، ولا أين شعب؟ أين الشعوب الآن التي حكم باسمها الأحزاب الشيوعية، حكمت باسمها الأحزاب الشيوعية في البلاد الاشتراكية إلى يومنا؟ أين هي؟ اسمعوا هدير الشعوب اليوم ماذا تقول لتلك الأحزاب التي كانت تحكم باسمها، وتقول لو كذبتم تحكمون باسمنا وأنتم باسمكم تحكمون ولمصالحكم تعملون. طيب، وهذا كله يتناقض مع العقيدة الإسلامية أن الشعب مالك السلطة ومصدرها. لماذا؟ لأن الله يقرر فيقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فرب الناس الذي رباهم وهم نطف، ورزقهم وأحياهم ويميتهم ربهم هو الملك. هنا بيقولوا لا هم مالكين أنفسهم، هم المصدر، هم شيء خلص منكرين ما وراء أفكارهم المتعلقة بقضية الدين تصاغ في صورة قوانين ودساتير ولا يتخلون عنها، وهم صادقون مع أنفسهم في هذا الأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الناس في ضوء العقيدة الإسلامية ليسوا مصدر السلطة التشريعية، لأن مصدرها الله، ودور البشر هو التشاور في كيفية تنفيذ أوامر الله وسياسة أمور المسلمين بدين ربهم سبحانه. مهمة الحاكم المسلم أن يحرس الدين وأن يسوس الأمة بدين الله، مش يجيب دين جديد، يشرع يحلل ويحرم. ولذلك عندما شرع الحزب الحاكم لنفسه في الجنوب، قد رأينا شريعته ماذا فعلت في الجنوب، نهبت الأموال وهدحت الأعراض وسلبت واستباحت الدماء وفر من ثلث إلى نصف الشعب، لأنه من حقه أن يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لكن في ظل الإسلام لا يمكن. وكان الدستور الدائم يلزم القضاة أن يكونوا على علم بشرع الله. تنص المادة 146: لا يتولى القضاء إلا من كان عالما بأحكام الشريعة الإسلامية حسن السيرة والسلوك، وبهذا يضمن الدستور تقرير الحاكمية لله على عباده بتعيين العلماء للقضاء بين الناس بحكم الله. أما مشروع الدستور هذا المشروع الجديد حق اللجنة فقد ألغى هذه المادة لأنه يقرر أن الحكم شركة بين الله وخلقه يقررها الناس بما شاءوا من القوانين، فلا بد أن يكون القاضي من العلماء بالقوانين، لذلك أسقط هذا الشرط لأنه لا إلزام للحاكم بالشريعة، لذلك فلا إلزام لتعلم أحكام. القاضي يحكم بالقوانين، يتعلم الشريعة لماذا؟ يتعلم القوانين، فلذلك أسقط الدستور الشرط الذي كان يشترطه الدستور الدائم أنه لا يتولى القضاء إلا من كان عالما من علماء الشريعة. وكانت الشريعة الإسلامية مطاعة في الدستور الدائم لأنها مرجع كل شيء. أما مشروع الدستور فقد ألغى الحدود الشرعية المتعلقة بالردة، وذلك بإباحة الردة بعدم التمييز بين اليمنيين مهما كانت عقائدهم. لا حول ولا قوة. فالآن حمود العودي كتب كفرا في الجامعة وكان يدرس الكفر، فاحتسب عليه مجموعة من علماء اليمن فطلبته المحكمة، فلما علم ان المحكمة طلبت ستطلب منه المحكمة امران، الاول اذا كان عنده شبهة يناقشه العلماء، الثاني اذا وافق على التزامه بالاسلام يتوب الى الله، وهذه هي توبة المرتد، فإن أبى إلا أن يحارب الإسلام. فمعنى ذلك أنه ينقض كيان المجتمع، فما كان حلال يصبح حرام وما كان. أن يقتل. علم ذلك، فلما علم أن المحكمة طلبته هرب إلى عدن، لأنه لا يريد أن يعترف أن الشيعة غلط ولا يريد أن يعترف أن الكفر باطل، ففر إلى عدن. بعد هذه المادة التي وضعوها مادة 27 المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة. إذا نصراني هو يمني، يتحول من الإسلام يتيهود هو يمني، يتحول من الإسلام يجع شيوعي هو يمني، كلهم سوا. فإذا هذا الدستور، مشروع الدستور ضمن حرية الردة عن الإسلام. فإذا جئت تكلم مرتد العودي هذا جاء ما راح تقول هذا الدستور أنا يمني وأنت يمني، أنا لي عقيدتي وأنت لك عقيدتك، مفهوم؟ هذه واحدة. وألغى حكم مشروع الدستور، وألغى حكم شرب الخمر، أحكام شرب الخمر والزنا والقتل في مادة 33. مادة 33 ألغي ذلك. إيش تقول المادة 33؟ تقول المادة 33 مادة 33 في مشروع الدستور لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات، ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك. كيف؟ قال وسائل بشعة غير إنسانية، كل واحد منا يقول والله تمام بشعة ما نسي وما، ولا يجوز سن عقوبات تبيح ذلك، ولا سن قوانين تبيح ذلك، تمام ما نسي عقوبات. ما دراك يا ابن علوان بلياتهم رجال. اسمعوا ما قاله عضو اللجنة الممثل للحزب الاشتراكي في الجنوب كما نشرته صحيفة 14 اكتوبر. صحيفة 14 اكتوبر الناطقة بالحزب بلسان الحزب في الجنوب نشرت ما يلي. احد اعضاء اللجنة الدستورية من ممثلي الجنوب ممثلي الحزب الحاكم في الجنوب اسمه طه علي صالح عضو اللجنة الدستورية، عندما نشر مشروع الدستور كان فيه بعض اشياء اسلامية، هم بدوا بعض اشياء مثل هذه المواد الذي، فغضب اعضاء الحزب من الشمال والجنوب وتساءلوا ها كده احنا نرجع مسلمين كده الشريعة لا تحكم. فطلبوا اجتماع. من الذين حضروا في الاجتماع؟ اتحاد الكتاب والادباء اليمنيين شمالا وجنوبا. وهؤلاء يساريون اغلبهم اغلب الساحقة منهم من الشمال الجنوبي من اليسار. واتحاد الحقوقيين الديمقراطيين اجتمعوا في مؤتمر في المعلى وسألوا اعضاء اللجنة عمر الجاوي وطه علي صالح. قالوا له احنا لنا اعتراضات وتساؤلات حول بعض المواد التي فيها اسلام في مشروع الدستور قولوا لنا ايش تفسيرها. فقال اقرأ لكم من الجريدة المشهورة ايش يقول. يقول طه علي صالح فنحن مثلا ناقشنا العقوبة البشعة في الدستور منصوص انه لا يجوز توقيع العقوبة البشعة ودار النقاش حول قطع اليد وبما فيها عقوبة الاعدام. فالعقوبة البشعة محرمة دستوريا في هذا المشروع سواء قطع اليد او الجلد حق شارب الخمر والزاني سواء قطع اليد او الجلد. ويمكن ايضا عقوبة الاعدام. فاذا كانت عقوبة قطع اليد هي بشعة فان الاعدام هو ابشع وابشع. اذا عندما ناقشوا هذا وضعوا هذه المادة قال هو محرم بالسورية هو صدق. مادة 33 تقول لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير انسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك. المقصود قطع يد السارق وجلد الزاني وشارب الخمر هذه عندهم غير انسانية فلا يجوز سنها. يعني انت يا ارحم الراحمين لست بحكيم في هذا التشريع استغفر الله العظيم. احنا عندنا رحمة بالعبادة احسن منك واحنا سنلغي هذا. ليش قطع يد السارق؟ خليه يحتبس بس ولازم ينص الدستور على ذلك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني ان الذين وضع هذا الدستور لا يسلمون لله بالحكم. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معناه ان وضع هذا الدستور يشكون في عدل الله وحكمته. والله يقول فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. معناه الاستهزاء بدين الله. يصفون الاحكام الشرعية انها احكام غير انسانية. والله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اما الموضوع الذي يتحدث عن هؤلاء الفجرة فنقول انظروا الى الذين لا يقطعون يد السارق وانظروا الى الذين يقطعون يد السارق اين الامان والسلام. اقرأوا تاريخ المجتمع الاسلامي لتروا كم نسبة اللصوص في تاريخ المجتمع الاسلامي. لان حد الله قائم. الذين رفعوا السرقة الحد وجد من يسرق بل يسرق شعوب باكمله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. جلد الزاني لا يجلد الزاني ولا يجلد شارب الخمر. كيف يجلد وهم اقاموا في عدن مصنعا للخمر؟ كيف يجلد؟ فلا بد يضمروا لانفسهم. شوف خايفي لو قامت الوحدة والاحكام الشرعية في الشمال ما تدري لو قد اعضاء الحزب نصهم مجلودين في شرب الخمر. في سوت وثقوا لانفسهم لا الغوا هذا الحكم. الزنا الذي نشروه والاباحية التي نشروها في الجنوب يشتوا يطمئنوا فهكذا يتهجمون على شرع الله وعلى دينه وفيما وفي الدستور. فهم يعتبرون ان الدستور فوق كتاب الله وسنة رسوله وكتاب الله وسنة رسوله من هذا. فالدستور هو الذي يحكم الكتاب والسنة وهذا كفر. كفر بالحاكمية لله. كفر بان الله الحاكم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اننا نهدي لهؤلاء الذين يريدون ان يبيحوا الفاحشة بين المسلمين النسب العالية لمرضى الايد اختلاط الانساب وتدمير المجتمعات. ان المجتمع الاسلامي مجتمع نظيف يصان بحدود الله التي اسقطها هذا المشروع. والله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تمكيل من أجل يخاف الله. هذا السارق الذي يسرق المال إذا رأى مالا محرزا سيكسر الحرز، ومن وقف في طريقه سيقتله، وربما قتل 5-6 من أجل يسرق. فأنا أقول: لا تقطعوا إذا حرام. لو علم أن هذه اليد التي تمتد ستقطع سينتهي ذلك الإجرام في أعماق نفسه. هكذا يقول الله: جزاء بما كسبا فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أمريكا أعادت القصاص، كانوا يقولوا: لا، الذي يقتل الجنوب في النهاية يقتل ويدخل السجن وبعد ذلك يعفو ويخرج خرج طريق، المهم تنهي خصمك على الوجود. قالوا: لعل ما يربعهم إلا القتل. أصحابنا بيقولوا في الدستور: لا، عقوبة بشعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نتجرأ على أن ندخل النار؟ يدعوننا إلى جهنم ويسوقوننا إلى الخلود في النار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي ضوء ما سبق إن مشروع الدستور في ضوء ما سبق لا يقر بتوحيد الحاكمية لله ولا يعترف بأن المسلمين مكلفون بتنفيذ أحكام الله بأجمعه، ويشتمل على إلغاء واستهزاء ببعض الأحكام الشرعية. يأتون بهذا اللغم في طريق الشعب المسلم في الشمال والجنوب، يقولوا: اتحدوا على هذا الكفر، نتحد على الإسلام واعتصموا بحبل الله لا بحبل الشيوعية. وإذا قرأت مشروع الدستور تجد المحزنات الببكيات. طبعا كما قلت لكم الظروف، متى؟ في ظروف قمة التخريب في عام 81 قبل ما يتراجع أصحابنا في عام الاستغناء عن الكتاب والسنة وترك الإخلاص للدين وإهمال المحافظة على الأموال وكرامتها، على أموال الأمة وكرامتها. قد لا يصدق العاقل أن هذه هي سمات الحكم الذي يبشر به مشروع الدستور، ولكنك إذا علمت أن اليمين الدستورية تنص على أهم المعاني والمبادئ التي يجب أن يلتزم بها علنا قادة الدولة ويتعهدوا بالمحافظة عليها قبل أن يتولوا مهام مناصبهم، وإذا قارنت بين اليمين الدستورية التي كان ينص عليها الدستور الدائم والتي ينص عليها مشروع الدستور، ستجد أن مشروع الدستور ألغى من اليمين الدستورية المعاني الآتية. قبل أن أقول لكم سأقرأ لك اليمين الدستورية. إيش معنى اليمين الدستورية؟ اليمين الدستورية معناه أن وابع الدستور يريدون أن يضمنوا من قادة الحكم الالتزام علنا، يحلفوا يمين أنهم سيحافظوا على هذه الأشياء. فالدستور الدائم بيّن الأشياء التي يجب أن يلتزم بها الوزراء وأعضاء المجلس الجمهوري وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المحكمة العليا. فهذه صيغة اليمين الدستورية في الدستور الدائم. قال: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله مخلصا لديني ووطني وأمتي، وأن أحافظ على النظام الجمهوري ومبادئ الثورة، وأن أحترم دستور البلاد وقوانينها، وأن أكون أمينا حريصا على حريات الأمة ومصالحها وأموالها وكرامتها، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على سيادة واستقلال الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه، وأن أقوم بمهنتي النيابة بشرف وصدق وإخلاص، والله على ما أقول شهيد. ونفس اليمين بالنسبة لعضو المجلس الجمهوري يقول في الأخير: وكرامتها وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على سيادة واستقلال الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد. وهي نفس المعنى. إيش اليمين الدستوري الذي جاءتنا الآن؟ سمعتم اليمين الدستوري التي كانت موجودة في الدستور الثاني. اليمين الدستورية في مشروع الدستور تقول: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. أيش المعنى؟ هذا المعنى: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، الإخلاص للدين، الحرص على أموال الأمة وكرامتها. لا طاحن هذا الفرق. كيف ينهاك وتقع الشراخية وقلوب يحلف أنه يحافظ على أموال؟ وكيف يرتبط بروسيا والجيش الروسي وهو يحلف على كرامة الأمة؟ ماذا يعني هذا؟ إن إسقاط هذه المبادئ الإسلامية الكبرى من اليمين الدستورية في مشروع الدستور يمثل إعلانا عن نظام حكم لا ضمانة فيه على الالتزام بكتاب الله أو سنة رسوله. الدستور الدائم كان فيه ضمانة على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله والإخلاص للدين والمحافظة على أموال الأمة وكرامتها، التزام أطمئن أن النظام سيلتزم بها. الآن قالوا لا، لا تلتزموش. يعني إيش لا تلتزموش؟ معناه أن في قلوبهم شيء ضد هذا، معناه تهديد لدين الأمة وللكتاب وللسنة ولأموالها وكرامتها. إزالة هذه من اليمين الدستورية الأولى هذا معناه. وأي إلغاء لخصائص الحكم الإسلامي أعظم من هذا؟ وهذا كتاب الله بيننا ينادينا: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب يعني تمسك كما هو النص في اليمين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إن مشروع الدستور الأبتر يصرف أبتر لأنه لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. بارك الله فيك. الأسئلة فيما بعد، فيما بعد إن شاء الله. إن مشروع الدستور الأبتر يصرف الشعب وقياداته عن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله واتباعهما، بينما يشدد على اتباع ما يضعه الناس من دساتير وقوانين. يقول احلف أنك تحافظ على الدستور. طيب كنا نحلف أنه نحافظ على كتاب الله وسنة رسول الله والدستور، قال احنا احلف بس على الدستور. ايش معنى يمسك بالدستور وبكلام البشر ويلغي كلام الله وكلام رسوله؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا الكلام للنبي أول من خوطب به رسول الله: إن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. رقم ثلاثة: إسقاط التكليف بأركان الإسلام عن قيادات الدولة وسائر الشعائر الإسلامية وضمان تسليم الحكم لغير المسلمين. كيف؟ كان الدستور الدائم يشترط، يقول: لا يتولى الحكم من أعضاء المجلس الشورى إلا إذا كان محافظا على الشعائر الإسلامية، حسن الأخلاق والسيرة. مشروع الدستور جاء عند هذه المادة وعمل عفو عن الصلاة والصيام. أنتم سامحين من الصلاة والصيام وزكاة الحج وسائر الشعائر، احنا مسقطينها عنكم. كان الدستور الدائم في شروط عضوية مجلس الشورى يقول: يشترط في عضوية مجلس الشورى ان يكون يمنيا، الا يقل سنه عن 25 عاما، الا يكون اميا، أن يكون مستقيم الخلق محافظا على الشعائر الدينية، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. الشروط في مجلس النواب، غيروا اسم الشورى إلى مجلس النواب، حتى اسم الشورى الذي فيها آيتين فيها آيتان في كتاب الله الاسم حتى الاسم لازم يتغير. قالوا مجلس النواب، طيب ايش مجلس النواب؟ ما هي الشروط حقه؟ قالوا ان يكون يمنيا متفقين، الا تقل سنه عن 18 عاما مختلفين في العدد، هذا 25 وهذا 18 سنة يستوى. ما يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية: أن يكون يمنيا، ألا يقل سنه عن 25 عاما، ألا يكون أميا، أن يكون مستقيم الخلق والسلوك. إيه اللي نقص؟ محافظ على الشعائر الإسلامية، يعني يصلي يصلي. يشترط أن يكون مصليا صائما مزكيا تقيا. قالوا هذه إنسان أسقطناها عنه، إن إسقاطها عن مسلم كفر، فكيف بمن يقود الأمة؟ من الذي يقول أنا لا أشترطها في المسلم؟ هل شرط في المسلم؟ شرط في المسلم، فكيف بأعضاء الشورى؟ يجب أن نتحرى في ذلك ونتأكد من هذا، خاصة بعد أن حدث الضعف. وأما الدستور الدائم كان يشترط لأعضاء مجلس الوزراء أن يكونوا أعضاء المجلس الجمهوري. قال يشترط في من ينتخب رئيسا أو عضو للمجلس الجمهوري أن يكون من أبوين يمنيين بلغ من العمر 40 عاما، عارفا بالشرعيات، مستقيما أخلاقا وسلوكا، محافظا على الشعائر الإسلامية، وألا يكون متزوجا أو يتزوج أثناء مدة رئاسته أو عضويته من أجنبية. طيب إيش يقولوا لنا في غير المجلس الجمهوري إلى مجلس الرئاسة؟ طيب إيش شروط أعضاء مجلس الرئاسة؟ قال أن لا يقل سنه عن 35 سنة، أن يكون من والدين يمنيين، أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، أن لا يكون متزوجا من أجنبية. ما الذي أسقطوه؟ استقامة الأخلاق والسلوك والمحافظة على الشعائر الإسلامية. يعني كان الدستور الدائم يشترط علم بالشريعة الإسلامية، شيء من العلم، معرفة بالشريعة الإسلامية، ويشترط أخلاق وسلوك، ويشترط دين. جاء مشروع الدستور قال لا، يقع في الرئاسة من لا علم له ولا دين ولا خلق. المهم يعني يصلح روفة ليجي، لا دين ولا علم ولا خلق، لا دين ولا علم ولا خلق، إذا وقع روفة لي أهلا منطبق عليه. روفة لي يمني عمر من أبوين يمنيين عمره 35 سنة، أيوة، ما يتزوج أجنبية، منطبق عليه الشرط. هذا المجلس الجمهوري. اما مجلس الوزراء نسامح منهم كلهم، نسامح منهم كلهم. كان الدستور الدائم يشترط، يقول يشترط في من يعين وزيرا ان يكون يمنيا بلغ من العمر 30 عاما، مستقيما اخلاقا وسلوكا، محافظا على الشعائر الاسلامية. هذه كلها تسامح. المهم يجع وزير يرضى عن الناس. فأسقط مشروع الدستور هذا الشرط عن قيادات الدولة لكي تتفق هذه المواد مع المادة رقم 27. أنتم تنسوا المادة رقم 27؟ مش قلنا ما في تمييز بين اليمنيين رغم اختلاف عقائده؟ فإذا جاء يهودي وقع رئيس جمهوري كيف نقول له صلي؟ ولا وقع نصراني ولا وقع شيوعي ولا وقع كذا هنقول له قم صلي؟ هو مش مؤمن له بصلاة. فمن أجل الدستور يكون متناسب مع بعضه أسقطوا هذه الشروط التي كان يشترطها الدستور الدائم. فمن حق الشيوعي والنصراني واليهودي والمجوسي أو غيرهم من أهل أي عقيدة كافرة إذا كانوا يمنيين بلغوا السن المقررة أن يكونوا أعضاء في مجلس النواب أو في مجلس الرئاسة في ظل مشروع الدستور، يستوي من كان مؤمنا لمن كان كافرا في حق حكم البلاد. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذا أطعتم الكفار تنقلبوا خاسرين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه شروط الحاكم المسلم في كتاب الله. إذا تمكن في الأرض أقام الصلاة وآتى الزكاة وحكم بما أنزل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذه كلها شطبوها اشطبوا، لا لا لا، يتولى ويحكم ولكن لا يجري صلاة ولا يؤتي زكاة ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يعني المؤمنون لا يتولوا عليهم ولا يولوا عليهم كافر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إباحة الردة وضمان حرية المرتدين تكلمنا عنها، بس عاد باقي نقطة هنا. يضمن مشروع الدستور إقامة أحزاب مرتدة ما دام الدستور يقول لك عقيدتك لك، وانت يمني المنبقع يمني وانت مهشك، فمن حقك في ضوء الدستور تألف حزب من أصحاب عقيدتك. يضمن الدستور إقامة أحزاب مرتدة تنص المادة رقم 39 للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور. وتضمن الدولة هذا الحق، الدولة تضمن هذا الحق. يعني إذا جاء شيوعي يعمل حزب شيوعي الدولة تضمنه وتحميه، يهودي يعمل حزب يهودا ونصرانا يعمل طريقة لحرب المسلمين الدولة تحميه. وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية. يعني فر وطعن لا ظهر الدولة والدولة تحميك، كفر المسلمين ولا عليك أنت محمي. عندما سئل عمر الجاوي الثاني من أعضاء اللجنة في هذا الذين اجتمعوا، سألوا في هذا الاجتماع الذي ذكرته لكم، قالوا له يا عمر في مادة في الدستور بتقول الإسلام دين الدولة، هتقع حمد علينا كده قع الشيوعيين والإسلام دين الدولة. قال لا احنا قد لفينا اياها، قد عملنا مواد ثانية تسمح بها. وإليكم نص كلامي، قال فعندما نقول إن دين الدولة الإسلام لا يعني ذلك في ظل دولة الوحدة أن قيام أي حزب سياسي يعني أنه يخالف الإسلام. أيوة كيف؟ قال سواء كان حزبا ديمقراطيا أو حزبا شيوعيا أو حزبا شيوعيا ما يخالف الإسلام أو غيره. فالديمقراطية الموجودة في الدستور اللي قد ضمنوها، فالديمقراطية الموجودة في الدستور تسمح بقيام مثل هذه الأحزاب. أنا قد قلنا هم سواء في كل شيء ومن حقه يتمتعوا بها، تسمح بقيام مثل هذه الأحزاب. فالإسلام دين وليس أيديولوجية كما يعتقد البعض، فهو دين الجميع بما في ذلك الشيوعيون. يعني ستار هكذا، لا نفجع في الشعب نقول ما عاد احناش مسلمين. لو قلنا للشعب ما عاد احناش مسلمين ينبذنا، لكن قلنا احنا مسلمين وكفروا بالله ورسوله واليوم الآخر والقرآن والسنة وأبيح الحلال وحرموا الحرام وقولوا احنا مسلمين. لا إله إلا الله. وهكذا ما يعطيه الدستور في مادة تأتي مادة أخرى تلغيه، لأنهم حبطوا هذا الدستور حبط من أجل أن يحدث تمكينا لمبادئ الشيوعية. يقول الله جل وعلا في السماح بالفتنة، شوفوا الفتنة رد المسلمين عن دينهم، هل يسمح برد المسلمين عن دينهم؟ ما حكم ارتداد المسلم عن دينه وفتنة المسلمين عن دينه؟ كان مسلما سيدخل الجنة ففتنته عن الإسلام فألقيت به في النار، هذا أكبر من القتل، أكبر مما لو قتلت. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل